وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، وإن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وإن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وإن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وإن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت له السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبت لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبه في القدر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قوله في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري كما يقال مر بثلاثة أطوار، الطور الأول مر أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى بثلاثة أطوار، أولا كان على الاعتزال كما هو معلوم، إذ أنه نشأ وتربى في بيت الجباء، هي ما تابت، خلّا نشأ أبو الحسن الأشعري في بيت الجبائي أبي علي الجبائي، وكان الجبائي شيخ المعتزلة في البصرة، وقد استمر على هذا الأمر إلى سن الأربعين، وأبو الحسن ولد عام 260 للهجرة وتوفي 324، فهو إلى عام 300 كان على الاعتزال، ثم ترك الاعتزال وأخذ بقول الكلابية واستمر على هذا فترة من الزمن إلى أن التقى بأبي زكريا الساجي، وهو شيخ أهل الحديث في البصرة، إذا خرجت بس أغلق الباب وراء، شغلتنا. أخشى يكون لها أولاد بس. عاش على الكلابية إلى أن التقى بأبي زكريا الساجي فأخذ عنه قول أهل الحديث، ثم انتقل إلى بغداد واجتمع بمن في بغداد من أهل الحديث، وكان هذا آخر أمره أنه رجع إلى معتقد أهل السنة. ولكن كما يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن رجوعه كان رجوع جملة، كان رجوع جملة، بمعنى أنه بقيت هناك بعض المسائل معه على عقيدة الكلابية، ومنها مسألة الكلام، ومنها مسألة الرؤية، ومنها بعض المسائل في القدر. فلا شك أن تلك السنوات والحقب الطويلة أشغلتك تلك الحقب الطويلة يعني كان لها أثرها. ومن يعني من المتعذر هنا أنه في فترة قصيرة يكون على علم وإحاطة ودراية بمعتقد أهل السنة والجماعة. فإذن لعل الأولى هنا أنه يعني كان رجوعه رجوع جملة، فبقيت عنده بعض المسائل التي تدل على أنه ما زالت هناك بقايا من علم الكلام عنده، بقايا من علم الكلام عنده. فهذه يعني حقيقة يعني أبي الحسن الأشعري، بينما يرى البعض أنه يعني مر بطورين فقط، وهو الطور الاعتزالي وهذا الجميع يقر به، والطور يعني الكلابي، ولا يعترف برجوعه إلى عقيدة أهل السنة، ولكن هذا يعني يرده يعني كتاب الإبانة وكتاب مقالات يعني الإسلاميين، يرد هذا الرأي الذي يرى أن أبي الحسن لم يعني يرجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة. وكما ذكرنا من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رجع، ولكن بقيت بعض المسائل التي يعني هي من بقايا علم الكلام، نظرا لعدم معرفته التفصيلية بعقيدة أهل السنة والجماعة. فكلامه هنا في مقالات الإسلاميين يدل على أنه يعني عرف أصول أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، وأقر بذلك، إذ سيأتي موطن يشير فيه ابن تيمية رحمه الله إلى إقراره يعني كلام الإمام أحمد بن حنبل، ويعني الاعتراف بإمامته لأهل السنة، الاعتراف بإمامته لأهل السنة. فقال هنا في هذا الكتاب، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. وهذا يدل على أنه يعني يميز بين أهل السنة وبين غيرهم، لأنه يعني أبو الحسن في هذا الكتاب أشار إلى الكلابية، في كتاب مقالات الإسلاميين أشار إلى الكلابية وتكلم عن آرائهم، وأشار إلى المعتزلة وتكلم عن آرائهم. ولا شك أنه خبير بآراء المعتزلة وآراء الكلابية. فقوله هنا يعني مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، هذا يشير إلى رجوعه، وأنه ميز عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث عن غيرهم من الفرق. قال هنا يعني قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وإلى آخر ما قال هنا. أشار إلى جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا، وهذه مسائل يعني لا يمكن هنا الإشارة لتفصيلها، إنما هي تشير إلى إقراره بالصفات وإلى عقيدة أهل السنة في باب الصفات، سواء كانت الصفات يعني الثبوتية أو الصفات المنفية أو الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. وقال من جملة ما ذكر: وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، لأن هذا قول المعتزلة والجهمية، وهم يقولون الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. وهذه مسألة سبق أن شرحناها، سبق شرحها وبيانها، ولكن نعيد هنا مقصود المعتزلة بهذا. فالمعتزلة استغلوا الفرق اللغوي بين الاسم والمسمى، فعندنا يعني الاسم والمسمى والتسمية. فالاسم هو اللفظ الدال على المسمى، مثل أن تقول زيد، والمسمى هو يعني الذات المسمات بهذا الاسم، أي ذات الزيد مثلا. والتسمية فعل المسمي، التسمية فعل المسمي. فلا شك أنه من حيث الناحية اللغوية الاسم غير المسمى، وهذه حقيقة لغوية لم يقصدها المعتزلة هنا، ولكن أرادوا استغلال هذه العبارة، وهي عبارة أن الاسم غير المسمى، ليحملوها معنى باطل، أن أسماء الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. فلذلك عندما يقولون الاسم غير المسمى، يريدون الفصل بين كلام الله تعالى وبين ذاته، الفصل بين كلام الله وبين ذاته، لأن أسماء الله من كلامه، أسماء الله من كلامه. وهم يقولون كلام الله مخلوق، بمعنى أنه خلقه كما خلق السماوات والأرض. فإذا على هذا الاعتبار، ما دامت أن أسماء الله مخلوقة على اعتبار أن كلام الله مخلوق، فإنه بهذا يكون الاسم غير المسمى، فتكون الأسماء مخلوقة، بمعنى أن الله تعالى لم يسمي نفسه حقيقة، لم يسمي نفسه حقيقة. فهذا هو قولهم، وأهل السنة يردون هذا القول، كما يردون قول الأشاعرة والماتريدية بقولهم أن الاسم عين المسمى. فمن قول أهل السنة أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، وهذه مسألة سبق بسطها وشرحها. وقال هنا: وأقر يعني إن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وقوله يعني وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت له السمع والبصر، ولم ينف ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبت لله القوة كما قال. فبعد أن انتهى من تقرير الصفات يعني الذاتية، جاء إلى الصفات المعنوية، الصفات إيش؟ المعنوية. فيعني هنا أقر بعلوه، وأقر بيديه، وأقر بأن له عينا وأن له وجه. فاليدان والوجه والعين هاي تسمى صفات ذاتية، تسمى صفات ذاتية. والعلم والسمع والبصر والقوة هاي تسمى صفات معنوية، تسمى صفات معنوية. والفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية أن الصفات الذاتية هي التي لا يمكن يعني تصور الذات مع عدمها، لا يمكن تصور الذات مع عدمها. والصفات المعنوية هي التي يمكن أن تتصور يعني الذات مع عدمها. كتبت هذا الفرق حتى يتضح لك. هذا كله من الصفات اللازمة، لأنهم يقسمون الصفات إلى قسمين: لازمة وعارضة، لازمة وعارضة. فاللازمة هي التي يعني لا تنفك عن الذات، بمعنى أنها لازمة للذات، فلا تقوم الذات إلا بقيامها وبوجودها، بقيامها وبوجودها. أما الصفات العارضة فالمقصود بها الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية، وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. والصفات اللازمة تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات معنوية. صفات ذاتية وصفات ماذا؟ معنوية. فعندنا اليد والعلم كلاهما من الصفات إيش؟ اللازمة، لكن اليد من الصفات إيش؟ الذاتية، والعلم من الصفات ماذا؟ المعنوية. هنا في تعريف الصفات الذاتية يقال فيها أنها هي التي يعني لا يتصور أو لا تتصور الذات مع عدمها، لا تتصور الذات مع ماذا؟ مع عدمها. بينما الصفات المعنوية هي التي إيش؟ تتصور الذات مع ماذا؟ مع عدمها. فهنا إذا قلنا اليد، فلو جئنا في المخلوق من باب يعني تصور المسألة، لو جئنا في المخلوق يعني هل يمكن أن نتصور ذات المخلوق بدون وجهه؟ ها؟ ها؟ هذا تصور يعني وجود، عرفت هذا؟ ولكن يمكن تصور ذاته بدون علمه؟ طيب الحياة إذا تكون إيش؟ ذاتية أو معنوية؟ الحياة ذاتية. لا معنوية. تكون إيش؟ معنوية، عرفت هذا؟ هذا اختبار. تكون إيش؟ معنوية، عرفت هذا؟ فلأنك مثلا في المخلوق، في المخلوق يمكن أن تتصور ذات المخلوق بدون إيش؟ بدون حياته، بدون إيش؟ حياته. وذلك لو فارقته الحياة وأصبح في عداد الأموات، نصلي عليها أو لا؟ ندفنه أو لا؟ فإذا يكون له وجود. هذا طبعا في التصور الذهني، في التصور إيش؟ الذهني. وهنا ليس تصور كيف في حق الله، ليس تصور إيش؟ كيف، إنما تصور إيش؟ وجود. تصور ماذا؟ وجود، وإثبات وجود. إثبات ماذا؟ وجود. فنفصل بين النوعين، بين الذاتية والمعنوية بهذا الفصل. فإذا الوجه يكون إيش؟ الوجه يكون صفة إيش؟ ذاتية. واليدين والأصابع والقدم ذاتية، عرفت هذا؟ والعلم، الحياة، القدرة، هاي تكون إيش؟ تكون معنوية. والنوع الثاني هي الصفات إيش؟ الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول ويعني كذلك الغضب أو الإتيان والمجيء، هاي تسمى صفات إيش؟ فعلية، ويسمونها عارضة، يسمونها إيش؟ عارضة. فهنا ذكر جملة من الصفات الذاتية ثم عقبها بالصفات إيش؟ المعنوية. قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير إيش؟ غير مخلوق. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف قول من؟ بخلاف قول الجهمية والمعتزلة الذين يقول إن القرآن كلام الله إيش؟ مخلوق. والكلام في اللفظ والوقف، يعني اللفظ هل يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير ماذا؟ أو غير مخلوق، أو يتوقف إيش في المسألة؟ فهذه أيضا مسائل فيها نزاع حتى بين أهل السنة، حتى بين أهل ماذا؟ السنة. فيعني من قال قولي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق، فهذا يكون إيش؟ ها؟ لا، هنا سيقول لك مثلا لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير إيش؟ غير مخلوق. فهذا رأي. لماذا؟ وهذا يعني رأي الإمام أحمد ورأي لبعض الأئمة أنه لا يقال، لأن الكلام هنا يحتمل، الكلام إيش؟ يحتمل. فعندما يقول لفظي فهل يقصد به القرآن الذي هو كلام الله تعالى أو فعل المخلوق، أو فعل ماذا؟ المخلوق. وهو إن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد يقصد هنا كلام الله، ها؟ يقصد كلامه هو، كلامه ماذا؟ هو، عرفت هذا؟ وهذا خطأ، لأن نطق الإنسان هذا نطقه يكون إيش؟ مخلوق. فالمسألة تكون إيش؟ محتملة، تكون ماذا؟ محتملة. فمن هذا الباب منع الإمام أحمد، منع إيش؟ الإمام أحمد ومنع الأئمة يعني من أهل السنة أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير ماذا؟ أو غير مخلوق، لأن هذا اللفظ إيش؟ محتمل وهو مبتدع، وهو ماذا؟ مبتدع. بينما الإمام البخاري وبعض أهل السنة يقولون يعني ينصون على أن اللفظ بالقرآن الذي هو نطق الإنسان، نطق الإنسان، نطق ماذا؟ الإنسان، هذا مخلوق، عرفت هذا؟ فإذا انفصلوا بين القضيتين، وضحوا وفصلوا، وضحوا وفصلوا وبينوا أنه إذا قصد النطق فهذا مخلوق، وإذا قصد الأصل الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، عرفت هذا؟ الملفوظ، فهذا يكون إيش؟ يكون غير مخلوق، يكون ماذا؟ غير مخلوق. ففصلوا في القضية، وحدثت في هذه المسألة فتنة للبخاري، فتنة للبخاري، يعني أثارها عليه يعني شيخه محمد الذهلي، يعني أثار عليه هذه الفتنة، ودافع عنه ابن القيم في كتابه يعني الصواعق، دافع عن البخاري، وقال إن البخاري في هذه المسألة أقعد وبين ووضح وفصل في هذه المسألة، وتشنيع الذهلي عليه هذا من باب الغيرة والحسد الذي بين الشيخ وتلميذه، لأن البخاري تفوق عليه، تفوق ماذا عليه في هذه المسألة. فالمسألة محل خلاف، مثل مسألة الاسم والمسمى، لأن مسألة اللفظ بالقرآن يعني مثل مسألة الاسم والمسمى، لأن المخرج فيها واحد، المخرج فيها إيش؟ واحد، لأن كلا المسألتين يعود إلى صفة الكلام. صفة إيش؟ الكلام. فالكلام يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، غير إيش؟ غير مخلوق. وبناء على ذلك ترتب خلاف في مسألة اللفظ وفي مسألة الاسم والمسمى، لأن أسماء الله من كلامه والقرآن من كلامه عز وجل، فحصل خلاف في هذه المسألة بناء على ذلك. قال هنا: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. وهذه أيضا مسألة خلافية، أما الرؤية البصرية فهذه مجمع عليها عند أهل السنة، لكن الخلاف هل يراه الكفار أو لا، أو لا يراه. فعندنا مسألتين: مسألة رؤية أهل الإيمان له يوم القيامة وأنها رؤية بصرية، هذه مسألة متفق عليها. لكن هنا هل يراه الكفار، هل يراه ماذا؟ الكفار. فذكر هنا قولا من أقوال أهل السنة أن الكفار لا يرونه، أن الكفار إيش؟ لا يرونه. القول الثاني أنهم يرونه رؤية يعني حسرة، فيرونه يعني رؤية تعذيب، رؤية تعريف ماذا؟ وتعذيب، ثم يحتجب عنهم، ثم إيش؟ يحتجب عنهم. والقول الثالث أنه يراه يعني أهل النفاق، لأن المنافقين يحشرون مع أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يحال بينهم وبين يعني الاجتياز هنا ودخول الجنة، فعند ذلك يعني يبعدون عن هذا، فيرونه، فيقولون أنه يراه. القول الثالث يقول أنه يراه أهل الإيمان وأهل النفاق من هذه الأمة، وغبرات من أهل الكتاب، وغبرات من أهل الكتاب يحشرون، فيرون الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فإذا ثلاثة أقوال: القول الأول أنهم إيش؟ لا يرونه ويجزمون بهذا، والقول الثاني أنهم يرونه رؤية إيش؟ حسرة وتعذيب، والقول الثالث أنه يراه إيش؟ المنافقون فقط من الكفار، ثم يعني يحتجب عنهم. فهذه مسائل مبسوطة في هذا، ويرى أن شيخ الإسلام أن مثل هذه المسائل لو حدث فيها خلاف لا يكون في هذا كبير يعني فصل، أو لأن الخلاف حاصل وهي مسألة متأخرة لم يتكلم بها الأوائل من أئمة السلف. يعني لو رجعت إلى مجموع الفتاوى تجد أن شيخ الإسلام بسط هذه المسألة وسئل عنها، فقال إن الأئمة من السلف القدامى لم يتكلم في هذه المسألة، إنما هي مسألة حدثت متأخرة، والخلاف فيها على الأقوال الثلاثة، وهذا الخلاف ليس يعني كبيرا، ولا يؤدي إلى يعني الافتراق في هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة. فقال هنا وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، وسيأتي إلى ذكر بعض من هذه الأشياء فيما بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكثرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة عندهم، إلى أن قال. نعم لا يعني لا شك أن الجدل المبني على المنطق وعلى علم الكلام هذا مرفوض، هذا إيش مرفوض، وإنما علم أهل السنة قائم على المأثور، قائم على ماذا؟ على المأثور. فلذلك تلاحظ أن أهل السنة يذمون الكلام ويذمون الجدل والمراء في الدين من هذا الباب، ولكن المدارسة والمذاكرة في هذه المسائل يعني المبنية على العلم المأثور هذا أمر لا شك أنه مطلوب. فإذا الذم هنا المقصود به الذم على إيش؟ على الجدل والمنطق وعلم الكلام وعلى هذه المعقولات الفاسدة، لكن الروايات الصحيحة والمدارسة في ذلك والتدارس في هذا الجانب ومعرفة هذه الأصول المتعلقة بالعقيدة على أسس مبنية على الكتاب والسنة هذا لا شك أنه أمر مرغوب ومطلوب. نعم. قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى، هذه صفة المجيء. نعم. وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذه صفة القرب ولا تنافي بين القرب والعلو، لأن صفة العلو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة يعني كما نقول صفة ذاتية، صفة إيش؟ ذاتية، ليس ذاتية على التقسيم الذي ذكرنا، ولكن الذاتية المقصود بها هنا يعني اللازمة للذات. نعم. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. نعم. فأشار هنا إلى مجانبة أصحاب البدع، ولا شك أن يعني أهل السنة يحذرون من أهل البدع ومن شرهم، ولا شك أن خطرهم يعني شديد وكبير. لماذا؟ لأنهم يعني ينتسبون إلى الإسلام، بينما يعني أهل الكفر واضحين في العداوة، لكن أمثال هؤلاء قد يلبسون على الجاهل ويلبسون على من لا علم عنده، وهكذا شأن الشبه، لأنها يعني بهذه الشبه يشتبه الحق مع الباطل، فيصبح الإنسان على عدم تمييز، لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. فلذلك يعني لابد الإنسان أن يلزم السنة ويلزم أهل السنة حتى يتمكن في معرفة الحق، وأما اختلاطه بأهل البدع فقد يقطعون عليه الطريق وقد يلبسون عليه قبل أن يتمكن في معرفة الحق بدليله. فلو أن الإنسان تمكن فعند ذلك لا يخشى عليه، لكن مع عدم تمكنه فإنه قد يعني تقع في نفسه شبه من قبل هؤلاء فيمنعونه من معرفة الحق والوصول إليه. فقال هنا التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، فهذا شأن يعني أهل السنة، هذا ديدنهم هو الاشتغال بقراءة كتاب الله عز وجل وبحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والنظر فيما هو من مسائل هذا الدين، ومع ذلك لا بد من خلق يعني يتخلق به ويتحلى به طالب العلم من الاستكانة والتواضع وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة، لأن هذا العلم يعني نور الله عز وجل، وهو يحتاج إلى نفس مؤمنة مطمئنة وإلى نفس يعني تؤمن بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالخلق الفاضل وأن يكون صاحب طاعة وأن يبتعد عن المعاصي وعن الذنوب، لأن كل تلك الأمور يعني تعد عوائق في طلب العلم. فالإنسان إذا تلبس بالمعصية أو كان على خلق سيء فإن مثل هذه الأمور يعني تفسد عليه ما اكتسبه من العلم، بل وقد تحرمه من بركة هذا العلم الذي هو يعني العمل به وتطبيقه والدعوة إليه. فحري بطالب العلم أن يتفقد نفسه وأن يمتثل الخلق الحسن والخلق الفاضل، وحري به أن يمتثل بأداب الإسلام، وأن يكون من أشد الناس تمسكا بالخلق والأدب وحسن المعاملة، لأن هذه أمور يتحلى بها طالب العلم ويجب ألا يبتعد عنها. فقال هنا فهذه يعني جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. وهذا يؤكد أن أبو الحسن الأشعري قد رجع إلى عقيدة أهل السنة، وأنه يقر بها وبإمامة يعني بإمامة الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسائل. نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال أهل السنة وأصحاب الحديث، هذا مصنف مستقل بالمسألة. لا هو يعني في هذه المسألة يعني ذكرها في جملة المقالات. فقال أهل السنة وأصحاب الحديث، لأن كتاب المقالات يعني ليس مرتب على الفرق، مرتب على المسائل، على المقالة بنفسها، مقالة الرجاء، مقالة القدر، وهو يستعرض يعني المقالة ثم من يقول بها. فعندك في هذا العلم يعني طريقين، طريق يتكلم عن الفرقة ويتكلم عن أقوالها تبعا لها، وطريق آخر لا، يتكلم عن المقالة ثم يتكلم على من تكلم فيها وانتسب إليه. نعم. فقال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وإنه استوى على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، فإن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. فإن له يدين كما قال خلقت بيدين، وإن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وإنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وإنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. طبعا هذا كله مسائل يعني مفروغ منها ونعرفها، أن أهل السنة يثبتون هذه الصفات يعني كلها. نعم. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مكتوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل وعظم وكبير. فهم نعم. معظم وفهم. نعم. فهنا طبعا كتاب الإبانة يعني كثير من الأشاعرة يقرون به ويعترفون أنه لأبي الحسن الأشعري، ويستشهدون فيه بما ورد في يعني فصول من هذا الكتاب في الرد على من طعن في أبي الحسن الأشعري، عرفت هذا، والبعض يحاول أنه يتملص من هذا الكتاب. وهذا الكتاب طبعا بين فيه أبو الحسن الأشعري عقيدة أهل السنة، يعني إلا في مواطن منها عند ذكره لصفة الكلام لم يحرر هذه المسألة تحريرا يعني يوافق أهل السنة، لكن جملة الكتاب يعني قرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين أن هذا الكتاب يعني آخر ما صنفه، هو آخر ما كتبه أبو الحسن الأشعري. وقال هنا يعني ذكر هنا المنهج في هذه المسائل، وهو التمسك بما كان عليه، يعني التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله بن حنبل. يعني فأقر هنا بعقيدة أهل السنة والجماعة وقرره. نعم، وقلنا إن هذا كله يعني كما يقول ابن تيمية أنه تقرير جملة، تقرير إيش؟ جملة. فالرجل عاد جملة، عاد إيش؟ جملة. وكثير من المسائل أقر به بقول أهل الحق فيها، ولكن بقيت بعض المسائل يعني تؤاخذ عليه. نعم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا. وإن الله واحد لا إله إلا هو، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإن الجنة حق والنار حق، وإن الساعة آتية، وإن الله يبعث من في القبور. نعم، هذا كله تقرير لعقيدة أهل السنة جملة. نعم، هكذا يعني هذا جرت العادة أن يعني أن من يكتب المعتقد يعرض جملة المسائل في هذا، ثم يعني يفصل بعد ذلك. نعم. وإن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وإن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن له يدين بلتين كما قال خلقت بيدين، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وإن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. وإن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. هنا لحظة، مسألة الإسلام والإيمان طبعا يعني إذا اجتمع فهو هنا يعني يفترق، إذا اجتمع الإسلام والإيمان فإن الإسلام يكون الأمور الظاهرة، والإيمان يكون إيش؟ الأمور إيش؟ الباطنة. وإذا افترق اجتمع، عرفت هذا؟ ولكن إطلاق لفظ الإسلام لا شك أنه أوسع من إطلاق لفظ إيش؟ الإيمان، بدليل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام يعني يطلق على كل من نطق به بالشهادتين، ولكن لفظ الإيمان لا يطلق إلا على من يعني استقام ظاهره مع باطنه، استقام الباطن والظاهر. فهنا أشار إلى هذه المسألة، وهي أن الإسلام أوسع من إيش؟ من الإيمان. فذلك هذا يشهد له يعني أنك لو وضعت ثلاث دوائر فأردت أن تصنفها تجد أن الدائرة الواسعة دائرة الإسلام، ثم التي أضيق منها دائرة الإيمان، ثم الدائرة الثالثة هي ماذا؟ الإحسان. فهنا هل كل مسلم مؤمن؟ هل كل مسلم مؤمن؟ لا، عرفت هذا. لكن هل كل مؤمن مسلم؟ نعم. فعلى هذا الأساس يفرق بين هذا وهذا. نعم. وإنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وإن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. طبعا هنا طبعا الإيمان يزيد وينقص، وقول وعمل. فأهل السنة يقول أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، فلا بد من هذه الأمور حتى يتضح معتقد أهل السنة والجماعة. فتارة يقولون كذلك قول وعمل أو نية وعمل، ويعني هذا أن جانب الاعتقاد داخل في هذا الأمر، داخل في جانب القول، داخل في جانب القول هنا، وكذلك داخل في جانب العمل. فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. وقال هنا يعني بالتسليم بأخبار الآحاد وأنها مقبولة في باب العقائد، بخلاف ما يزعمه أهل الكلام الذين ردوا أخبار الآحاد من جهة ثبوتها وطعنوا في ذلك، وقالوا لا يحتج بها في باب العقائد. فهذه مقولة يعني أهل الكلام بما فيهم يعني الأشاعرة وبما فيهم المعتزلة، يردون أخبار الآحاد، وهذا كله خلاف السنة، خلاف معتقد أهل السنة الذين يقبلون هذه الروايات التي رواها الثقات العدول وثبت نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه. هذا طبعا أصل من أصول أهل السنة، أن الرجوع يكون إلى الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فيما أجمع واتفق عليه. نعم. ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم. نعم. ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يطلب من عباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طبعا هذا يعني الأرجح أنه في شاني يعني جبريل في هذا، وليس في شاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في شأن الله سبحانه وتعالى. نعم. إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال: باب ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات، وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء، يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. نعم. إذن هنا السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، ونحن ذكرنا أن السماء لها خمسة معاني، منها العلو، وهنا المراد به العلو. نعم. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. نعم. يعني إذا دعا الإنسان أين يتجه؟ هل يحطها إلى الأرض أو يرفعها إلى السماء؟ هذا أمر يعني مغروس في فطر الناس، وهذا دليل على الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى، وهذه المسائل سبق بسطها. نعم. ثم قال: فصل. وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحارورية أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر،

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى هنا كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وعقبه بعد ذلك بكلام الباقلاني، وكلا الرجلين من أئمة الأشاعرة، فأبو الحسن الأشعري هو من تنسب إليه يعني العقيدة الأشعرية، والباقلاني من قدماء الأشاعرة، وكتب هؤلاء نصت على إثبات هذه الصفات التي تسمى الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية، وأنهم يقولون بإثباتها كإثبات صفة العلو وإثبات صفة الوجه وإثبات صفة اليدين ونحوها من الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى. فهنا لما ذكر كلام الباقلاني أشار إلى صفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا، وهذه كلها صفات ذاتية، صفات ذاتية، فهذه يتفقون مع أهل السنة على إثباتها، وإن كان بعضهم إنما يؤول في الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية. فالشاهد هنا أنهم أثبتوا هذه الصفات، بينما كثير من متأخر الأشاعرة لا يثبتونها، وبذلك نقول لمتأخر الأشاعرة إنكم فضلا عن كونكم خالفتم كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، أيضا أنتم مخالفون لكلام أئمتكم كأبي الحسن الأشعري وبالطيب الباقلاني ونحو هؤلاء الذين دونوا في كتبهم إثبات تلك الصفات. فكما سمعنا قبل قليل أنهم يثبتون هذه الصفات ويقررونها، وكما ذكر شيخ الإسلام هنا أنه وإن كان لا حاجة لذكر أقوال هؤلاء، لأن الحجة إنما هي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانت نفوس البعض تعظم طوائف بعينها وأشخاص بأعيانهم، فإن في هذا الكلام يعني إفحاما لهم وتسكيتا لهم، لعلهم في ذلك أن يعودوا إلى الحق في هذه الأمور، وإن كان بحمد الله في الكتاب والسنة الغنية والكفاية، ولكن نظرا لتعظيم هؤلاء في النفوس فإنه لعل ذلك يكون أدعى إلى قبول الحق، أدعى إلى قبول الحق. ثم بعد ذلك هو هنا نقل كلام أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي الجويني هو من متأخر الأشاعرة، وفي الرسالة النظامية عاد عن قول متأخر الأشاعرة، وإن كان قد عاد إلى التفويض، عاد إلى التفويض، فالرسالة النظامية في حقيقتها إنما هي التفويض، ولكن في العموم يكفي أنه رجع عن التأويل، رجع عن التأويل، وإن كان التفويض ليس مذهب السلف كما زعم، لكنه الشاهد من ذلك أنه أبطل التأويل، أبطل ماذا؟ التأويل، وفي هذا يعني رجوع إلى نوع من الحق، نوع من الحق، فينبغي أن يتنبه لذلك أن مقصود شيخ الإسلام من إراده لكلام الجويني هنا ليس تقرير التفويض، وكما نعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على هذا المنهج أي منهج المفوضة، ويبين بطلانه في كثير من المواضع منها هذا الكتاب. ولكن مراده هنا أن هؤلاء قد أقر يعني أكابرهم بأن التأويل منهج فاسد، التأويل منهج فاسد فيه يعني، وهو بعيد عن الحق. فمن أول الاستواء أو من أول اليد وغير ذلك من التأويلات ليس له في ذلك مصوغ ولا مستند من كلام سلف الأمة، ولم يعلم عن سلف الأمة أنهم أولوا شيئا من هذه الصفات، فهذا تأكيد لبطلان هذا المنهج وفساده. وحسن علق على المسائل هنا تعليقا خفيفا حتى يعني نستطيع أن نسير في هذا ونختم هذا الكتاب والله أعلم. نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. نعم. إذن هنا يعني إن نقل ما نقل من هذه النقول ليس هذا يعني أن من نقل عنه أنه موافق للحق في جميع ما قال، فقد تجد لبعضهم كلاما حسنا في باب الصفات لكنه مخالف لقول أهل السنة في باب الإيمان مثلا أو في باب القدر. فالمصنف هنا ينقل من هؤلاء من كلام هؤلاء ما كان فيه موافقة للحق، ولا يعني ذلك أن كل من نقل عنه أنه موافق للحق في كل مسائل الاعتقاد. فعلى الإنسان يتنبه لهذا، فهذا هو منهج شيخ الإسلام في إراده لهذه النقول. نقول إن منهجه في إراده في هذه النقول إراده لهذه النقول هو ما ذكره هنا، أنه ينقل من كلام هؤلاء ما وافق في الحق في هذه المسألة، ولا يعني ذلك أن كل من نقل عنه نقلا أنه موافق للحق في جميع المسائل. نعم. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. يعني هذه قاعدة من القواعد التي تقرر في منهج أهل السنة والجماعة أن الحق يقبل من كائن يعني من كان. فإن الإنسان إذا جاء بالحق فليس العبرة بأنه جاء من فلان، ولكن العبرة بكونه هذا هو الحق. وقد يكون الإنسان على علم وعلى هدى ولكنه قد يخرج عن الحق، قد يخرج عن الحق. فإذا يعني كما يقول العلماء في ذلك يعني الحق لا يقوم بالرجال، بل الرجال يقومون بالحق. فإذن الحق أحق أن يتبع، فكون الإنسان جاء بالحق وقال بالحق حتى وإن كان كافرا أو فاجرا فإنه يبقى الحق حقا، يبقى الحق حقا، ويعني الباطل يبقى باطلا حتى وإن جاء من عالم، حتى وإن جاء من عالم. فإذن يعني كما يقول شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة أنه لا ينتصر لشخص بعينه انتصارا مطلقا إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو المعصوم، هو المعصوم في التبليغ، فبالتالي يقبل قوله وينتصر له انتصارا مطلقا، ولا ينتصر لطائفة معينة انتصارا مطلقا إلا لطائفة واحدة هم الصحابة، لأن الحق لا يخرج عن جملتهم، لا يخرج عن جملتهم. فبالتالي ليس عندما في منهج أهل السنة تقديس الأشخاص أو الأعيان، بل كما يقول الإمام مالك في يعني كما جاء عنه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فإذا تبقى أقوال الرجال يعني قابلة للحق وقابلة للخطأ. نعم. نعم. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين،

إلى كلام سلف الأمة في تفسير آيات المعية بيّنوا فيها أنه لا تعارض ولا تناقض البت بين النصين، بل إن الله تعالى جمع يعني بين نصوص الاستواء ونصوص المعية، كما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا إثبات لصفة الاستواء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا بيان لنصوص المعية. فكون الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه، فهذا لا يتناقض مع أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يكون من خلقه، يعلم ما يكون من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه ومعيته واطلاعه سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه لو عاد هذا إلى لغة العرب لزال عنه الإشكال الذي قد يعتقده. فالبعض يعتقد أن المعية هنا معية ذاتية، أنها معية ذاتية، والنص لا يفيد هذا. فكلمة مع، كلمة مع إذا أطلقت هكذا ولم تقيد فإنها تعطي معنى المصاحبة، تعطي معنى المصاحبة. ثم هذه المصاحبة تتحدد بعد ذلك، يتحدد نوعها بحسب السياق. فقد تكون مصاحبة بالذات، كما تقول: ذهبت مع فلان، ذهبت مع فلان. فقولك ذهبت مع فلان هنا مصاحبة، لكنها مصاحبة ذات، مصاحبة ذات. أما أن تقول مثلا، أن تقول مثلا: أنا معك في هذه المسألة أو معك في هذه القضية، فهنا مصاحبة، لكن قد تكون هذه المصاحبة مصاحبة نصرة أو تأييد أو موافقة على هذا الأمر. فإذن ينبغي أن نفهم أن كلمة مع في لغة العرب تفيد مطلق المصاحبة من حيث هي، من حيث هي. ثم السياق يحدد نوع المصاحبة. فنحن إذا نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نوعين من المعية هنا والمصاحبة. فمعية عامة كما في هذه الآية: وهو معكم أينما كنتم. ومعية خاصة كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، أو إن الله مع الصابرين، أو كما في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلو قلنا إن مع تفيد مصاحبة الذات، فإذن كيف نفرق بين المعيتين هنا، كيف نفرق بين المعيتين هنا؟ فإذن إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي وأثبتنا المصاحبة، فإنه بعد ذلك يمكن أن نفرق بين النوعين. فنقول: أما المعية العامة فإنها معية العلم والاطلاع، وأما المعية الخاصة فإنها معية أو مصاحبة النصرة والتأييد، لأن الله خصها بأهل الإيمان، خصها بأهل الإيمان كقوله: إن الله مع الذين اتقوا، أو قوله: إن الله مع الصابرين، وغير ذلك من النصوص التي جاءت في إثبات المعية الخاصة. فقول شيخ الإسلام: وذلك أن الله معنا حقيقة. بعض طلبة العلم قد يفهم من قوله حقيقة أنه قصد بهذا معية ذاتية، لا، لكن معية حقيقية، لأن النص أثبت معية حقيقية هنا وهي معية العلم. وبالتالي كما جاء في تفسير الطبري من قول الضحاك في هذا، عند سورة المجادلة في هذا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني ثم يعني أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الضحاك عند هذه الآية: إن الله على عرشه وعلمه يعني محيط بخلقه، أو كما قال: إن الله على عرشه، إن الله على عرشه وهو معهم بعلمه، هكذا وهو معهم بعلمه، إن الله على عرشه وهو معهم بعلمه، هكذا فسرها الضحاك، وهكذا فسرها الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس فسرها كذلك كما نقل الأجري في الشريعة وغيره، يعني نقل عن الإمام مالك أنه قال معنا بعلمه، وكذا قال ابن عبد البر، وكذا قال جمع من أهل العلم أن المعية هنا معية علم، معية علم، ولم ينقل عن واحد من السلف أنه فسر المعية هنا بمعية ذاتية، بمعية ذاتية. فهنا أشار إلى أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت، يعني إذا لم تقيد بنوع من المصاحبة، فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، إلا المقارنة المطلقة، أي تفيد مطلق المصاحبة، مطلق إيش؟ المصاحبة. ثم المصاحبة قد تختلف، فتقول مثلا هذا المتاع معي، أو يعني سرنا والقمر معا، فيعني فرق بين هذا وهذا. فلو قلت سرنا والقمر معنا، فالقمر في مكانه وأنتم يعني في مكانكم، فهو يصاحبكم، لكن مصاحبة بعد، مصاحبة ماذا؟ بعد. ليس كما لو قلت يعني هذا المتاع معي، وقد يكون فوق إيش؟ فوق رأسك. فهذه مصاحبة وهذه إيش؟ مصاحبة، لكن السياق هو الذي يحدد نوع المصاحبة في الأمرين، نوع المصاحبة في الأمرين. فيجب أن نتنبه لهذا، أن نتنبه لماذا؟ لهذا. فوجه الخلل في فهم البعض أنه يريد هنا أن يلزم هذه الآية معنى معية الذات، وهذا الفهم لا يوجد إلا في ماذا؟ في ذهني. فالخلط هنا أو الخلل من أين جاء؟ هل من النص؟ ليس من النص، وإنما من فهمه هو، وإنما من فهمه هو. فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا، فالنصوص لا تتعارض، النصوص لا تتعارض ولا تختلف، لا تتعارض ولا تختلف. ومثل هنا مثلا أن صبيا قد يدخل من يخيفه فيبكي فيطمنه أبوه فيقول لا تخف أنا معك، لا تخف أنا معك. فلو يعني لو كان الأب مثلا في بناية في الدور السادس وسمع طفله يبكي في الشارع، فيعني ناداه من أعلى قال لا تخف أنا إيش؟ أنا معك. فهل يعني هذا أنه معه على الأرض؟ أبدا، لا يفهم هذا. فينبغي على الإنسان أن يتدبر في هذه النصوص ويفهم هنا ماذا تقتضيه إيش؟ تقتضيه المصاحبة هنا، ماذا تقتضيه ماذا؟ المصاحبة. هذا مثل لفظ الربوبية أو لفظ ماذا؟ العبودية، يعني مثله سواء بسواء. فلفظ الربوبية قد يكون في موضع يقتضي إيش؟ أمرا آخر إضافة إلى الأمر الأول. فمثلا برب العالمين، رب موسى وهارون، فورد لفظ الرب هنا وأريد به العالمين، أي رب جميع العالمين، وهنا خص ماذا؟ موسى وماذا؟ وهارون، مع أنهم من العالمين. فإذن لفظ الربوبية والذي هو التربية والإنشاء هناك لموسى وهارون مزية ليست في ماذا؟ في البقية، ليست في إيش؟ في البقية. وهكذا لفظ العبودية، لفظ العبودية قد يطلق ويراد به العبودية العامة، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عرفت هذا؟ لكن هناك إضافة في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فالجميع عباد، الجميع ماذا؟ عباد. لكن العبودية هنا في قوله يعني إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، عبودية إيش؟ عامة. وفي قوله سبحان الذي أسرى بعبده، هذه فيها يعني عبودية إيش؟ خاصة. فهذا النوع من الألفاظ يسمى الألفاظ المتواطئة، التواطؤ المشكك، التواطؤ ماذا؟ المشكك. وإن كنتم تذكرون كنا قد ضربنا مثلا بالنور، فهذا تقول نور المصباح، وضوء الشمس تقول له نور، تسمي هذا نور وهذا نور. فكونه يطلق على هذا لفظ النور وهذا النور، هل هما تماما سواء بسواء؟ فشتان بين بين النورين، فهناك تفاوت مع أن المعنى واحد، المعنى واحد. فإذا هكذا في لفظ الفاظ ماذا؟ المعية في كل نص اقتضت نوعا يعني خلاف الآخر. فمع أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا بعلمه، فإنه مع أوليائه وعباده الصالحين بماذا؟ بنصره وتأييده، إضافة إلى إيش؟ إلى علمه. فهذا النوع يسمى التواطؤ إيش؟ المشكك. التواطؤ إيش؟ المشكك. فالتواطؤ نوعان، كلي ومشكك. نعم. فلاحظ أن يعني اللبس يأتي في أذهان البعض من فهمه الخاطئ، من فهمه ماذا؟ الخاطئ، أو يريد أن يحمل النص معنى لا يحتمله. ولو عاد إلى لغة العرب وعاد إلى كلام أهل العلم لا وجد أن الأمر في غاية الوضوح والجلاء، فلم يتردد واحد من السلف فيقول لعلها معية إيش؟ معية ذاتية، ولم ينقل هذا عنه، ولم ينقل هذا عنه. وهذا من عبد البر ينقل إجماع السلف أنهم فسروا المعية بمعية العلم، وهكذا من تيمية، وهكذا تلميذه من القيم، وهكذا جمع من أهل العلم بيّنوا أن المعية هنا ليست إيش؟ معية ذاتية. معية ماذا؟ ذاتية. نعم. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، بل عند الناس إن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو. يعني لو جاءك قائل فقال لك يعني قوله تعالى آمنتم من في السماء، هذا يفهم منه أن الله إيش؟ داخل السماء، وأن السماء محيطة إيش؟ به، هل يقبله أحد؟ فيقال له هذا فهمك أنت الخاطئ، لكن الذي يفهمه العلماء ويفهمه الناس في هذا أنه قوله آمنتم من في السماء أي على السماء. نعم. إذ السماء إنما يراد به العلو. وكما بينا أن معاني السماء منها إيش؟ منها العلو، فكل سياق يدل على المعنى المعين هنا. نعم. المعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك. يعني هذا يعني لأن الآية من جنسي التي قبلها هنا، فقوله هنا لأصلبنكم في جذوع النخل كقوله آمنتم من في السماء، ففي بمعنى إيش؟ بمعنى على. نعم. وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصر قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكان أيضا قبل وجهه. يعني هذا الذي إذا وقف الإنسان يعني فهذا الاتجاه الذي هو العلو سيكون إيش؟ قبل ماذا؟ قبل وجهه. نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرء مشابها للمرء. فالمؤمنين إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. نعم. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. يعني هنا ينبغي أن يتنبه طالب العلم لمسألة، وهي أنه إذا أراد الاعتماد على الكتاب والسنة فلا بد أن يعتمد ذلك على فهم من؟ فهم السلف، ولا يأتي ويستقل بفهمه هو فيفهم من هذه الآية معنى ومن تلك معنى وبعد ذلك يعني يشكل عليه الأمر أو يقع في اللبس أو تختلط عليه الأمور. فهو هنا إنما يعني جاء يعني